حصريا على موقع مارادونات دوت كوم. تعظيم سلام وتحية لي عشان واقف ثابت رغم اللي شفته من الحياة ولسه انا بعاني. انا الوحيد اللي ما شافش الفرح يوم واحد، ما عرفش مين دعا علي الدنيا تتجحد. صاحبي وصاحبك كان زمان صحابي فوق يابا، ما بقاش في شيء اسمه الصحاب، دي كلابهم اتسابا. بقى كله مبدأ وانت داب عايشين وانا في غابة، في الوش حب وفي الغياب يدوك بسحابة. انا قلت من عيني ويا عيني خدت على عيني، وعشان خدني في حب ناس كانت بتأذيني، وفي عز وجعي ما لقيتش صاحب جنبي واسيني. من النهاردة عامل حدود بينكو انا وبيني، من النهاردة مش هفكر غير في نفسي، من النهاردة مش هقول غير يلا نفسي. من التحية للي بقى انا بمسي بالسلامة، يلا اللي يمشي يمشي عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل. هاشتاج جديد اسمه الندالة عالسوشيال اتصدر، ده في كل بوست وكل حالة والكل بيشير. بقت الرجولة تلفة مركونة ولا لاقي ليها مصدر، ما بقتش الاقي غير بس نقص كل اما باجي ادور. صاحبي انت ناقص وانا برمي كل الكلام ده عليك، ومن النهاردة خلاص سلام ربنا خسارة فيك. كنت بقولك انا وانت وانت تقولي انا يا انت، مش جدع ومالكش ملكة وشفت دفعني. من النهاردة مش هفكر غير في نفسي، من النهاردة مش هقول غير يلا نفسي. من التحية للي بقى انا بمسي بالسلامة، يلا اللي يمشي يمشي عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل عادي، اللي يزعل يزعل. حصريا على موقع مارادونا.